فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير من وجه لا يصح عنه، وروي بألفاظ ثلاثة: حجب وحجر وحجز، حجب وحجر وحجز، وهي متقاربة المعنى، فالمراد المنع، فالمراد المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي فأضافه إليه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بينه وبين الترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وزيادة ثم لا يعودون فيه للبخاري وحده، وزيادة ثم لا يعودون إليه للبخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة إلى ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها حسن، والحديث فيها مرسل، فإن محمد بن سيرين تابعي، والحديث كما تقدم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واختار المصنف سوق الدليل في ضمن القصة التي ذكرها ابن سيرين، واختار المصنف سوق الدليل في القصة في ضمن القصة التي ذكرها ابن سيرين لبيان معناه، لبيان معناه، فإن المذكور فيها أن رجلا من أهل البدع نزع عن بدعته وتركها، فأخبر ابن سيرين أنه ينتقل منها إلى بدعة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب البدعة إذا أشربها أن يتوب منها، أي لا يكاد صاحب البدعة إذا أشربها أن يتوب منها، لأن الأهواء تتجارى بأهل البدع، لأن الأهواء تتجارى بأهل البدع وتغلب عليهم، فلا ينزعون عن هواهم، وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له حصولها، وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له حصولها. وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد لصحة معنى الحديثين الأولين، وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد لصحة معنى الحديثين الأولين. وقدم المصنف ذينك الحديثين لما فيهما من التصريح بهذا المعنى، وقدم المصنف ذينك الحديثين لما فيهما من التصريح بهذا المعنى. ومن طرائق أهل العلم إيرادهم الأحاديث الضعيفة إذا صحت معانيها وكانت صريحة، ومن طرائق أهل العلم إيرادهم الأحاديث الضعيفة إذا صحت معانيها وكانت صريحة، فتارة يقدمون ذكرها لصراحتها ثم يتبعونها بالحديث الصحيح، وتارة يترجمون بها فيعقدون ترجمة بحديث ضعيف ثم يذكرون تحتها حديثا صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة، مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة وترك لها وإن حسن ظاهرها، وترك لها وإن حسن ظاهرها، وجعلت لها الأسماء الحسنة، وجعلت وإن حسن ظاهرها وجعلت لها الأسماء الحسنة، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، فيكاد لشدة علوق البدعة به أن يتخذ دينا غير دين الإسلام، فيكاد لشدة علوق البدعة به أن يتخذ دينا غير دين الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، شرك الإشراك أي الحبالة التي يصاد بها الناس، أي الحبالة التي يصاد بها الناس، فينقلهم الشيطان إلى البدعة ثم يدنيهم إلى الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك أي الجسر الذي يوصل إليه، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام. وقد ذكر ابن تيمية الحفيد وغيره أن الردة عن الإسلام في أهل البدع أكثر منها في أهل السنة، وقد ذكر ابن تيمية الحفيد وغيره أن الردة عن الإسلام في أهل البدع أكثر من أهل السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام، فابتدأت فيهم البدع وأحدثوا ما أحدثوه، فابتدأت فيهم البدع وأحدثوا ما أحدثوه، ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية، ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام، فآل أمرهم باستحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام. وكذلك يكون في هذه الأمة في المختلفين المفترقين بما أوقعوه من البدع، فإنه تعظم فيهم البدع حتى يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من الخروج عن ملة الإسلام إلى الكفر. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه. فالراغبون عن ملة إبراهيم ممسوسون بالسفه، فالراغبون عن ملة إبراهيم ممسوسون بالسفه. ومن أعظم الرغبة عنها مواقعة البدع، ومن أعظم الرغبة عنها مواقعة البدع، فالحنيفية كما تقدم هي الإقبال على الله والتسليم له، فالحنيفية كما تقدم هي الإقبال على الله والتسليم له، وليست البدع من ذلك، وليست البدع من ذلك. فمن استحسن البدع جرته إلى الرغبة عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومروق السهم خروجه، ومروق السهم خروجه، والرمية هي الصيد الذي يرمى بالسهام، هي الصيد الذي يرمى بالسهام. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، وعدم رجوعهم إليه بما أحدثوه من البدع، بما أحدثوه من البدع. والمذكورون فيه هم الخوارج، وهي فرقة من أهل الابتداع، والمذكورون فيه هم الخوارج وهم فرقة من أهل الابتداع. وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقون، وأهل العلم متفقون في أهل العلم في أن الخوارج مارقون، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين. أحدهما أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر، أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر فهم كافرون، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة إلى إسلام البدعة، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة إلى إسلام البدعة. فهم على القول الأول كفار، وعلى القول الثاني مبتدعة وليسوا كفارا، وعلى القول الثاني مبتدعة وليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، فهم أهل البدع، فهم من أهل البدع، وكونهم كذلك لا يهون من أمرهم، فيكفي في قبح بدعتهم أن أهل العلم مختلفون في بقائهم في الإسلام أو خروجهم من دائرته إلى الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث، وهو مؤلف من حديثين منفصلين، وهو مؤلف من حديثين منفصلين. فالحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه. وأبهم فلان سترا عليه، ولعدم الحاجة إلى ذكره. وأبهم فلان سترا عليه ولعدم الحاجة إلى ذكره. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فالحديث المذكور عند المصنف وغيره مؤلف من حديثين، مؤلف من حديثين، دخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا، دخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا. وهذا يقع في كلام جماعة من أهل العلم، يسبق على أذهانهم دخول حديث في حديث فيجعل حديثا واحدا ويشتهر بهذا اللفظ ويتتابع الناس على ما ذكره. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، ويزجر صاحبها ويعاقب بما يحمله على تركها، ويزجر صاحبها ويعاقب بما يحمله على تركها، ويمنع غيره من الوقوع فيها، ويمنع غيره من الوقوع فيها. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال الحديث. متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، وهي براءة من فعله لأنه رغوب عن السنة، وهي براءة من فعله لأنه رغوب عن السنة، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل. كالواقع في الحديث المذكور، كالواقع في الحديث المذكور، فإن الكلام الغليظ فيه قيل لبعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل بالعبادة، فإن الكلام الغليظ فيه قيل لبعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل في العبادة. قال المصنف: فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. قال المصنف: فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. انتهى كلامه. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أكمل منها، الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أكمل منها،

أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، على ما تقدم بيانه من أن الحنيفية هي الإقبال على الله والتسليم لأمره، على ما تقدم بيانه من أن الحنيفية هي الإقبال على الله والتسليم لأمره، وأنها هي الدين المستقيم الموافق للفطرة، وأنها هي الدين المستقيم الموافق للفطرة، فالخروج عنها اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة، فالخروج عنها اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو الذين آمنوا أولى به، وكونه هو الذين آمنوا أولى به. وتلك الموالاة لما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحنيفية، وتلك الموالاة لما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحنيفية التي هي الإقبال على الله والتسليم لأمره، المشتمل على الاستقامة على دينه والبراءة من البدع التي هي إعوجاج عن الدين وتغيير للفطرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء، ومنشأ وقوع تلك الغربة، ومنشأ وقوع تلك الغربة ما يدين به أهلها من دين الإسلام، ومنشأ وقوع تلك الغربة ما يدين به أهلها من دين الإسلام، فإنهم انفردوا عن غيرهم بالاستقامة عليه، فإنهم انفردوا عن غيرهم باستقامتهم عليه. ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، فمن نفى البدع عن دينه كان على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نفى البدع عن دينه كان على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من الغرباء، فصار من الغرباء الممدوحين بذلك. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من عبده قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من عبده قلبه وعمله، مما يوجب الاعتناء بهما، مما يوجب الاعتناء بهما، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام وثباته عليه، وحذره من البدع المغيرة له، وحذره من البدع المغيرة له. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم المتقدم عليكم، ومعنى اخترجوا دوني اقتطعوا عني، اقتطعوا عني وانتزعوا مني، وانتزعوا مني. فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على حوضه، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود على حوضه. فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم، فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم غيروا وأحدثوا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم. والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم، فوقع منهم الإحداث والتغيير، فإذا كان من معه إذا أحدث وغير منع من الورود على حوضه، فإن غيرهم ممن جاء بعدهم أولى بمنعه من الورود على حوضه. وأعظم هؤلاء إحداثا وتغييرا هم أهل البدع، وأعظم هؤلاء إحداثا وتغييرا هم أهل البدع، فهم متوعدون بهذا، فهم متوعدون بهذا. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده ولم يره، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده ولم يلقه. فمن استقام على دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فهو من إخوانه، فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فهو من إخوانه. فمن فاتته صحبته فلا تفته أخوته، فمن فاتته صحبته فلا تفته أخوته، جعلنا الله وإياكم من أولئك. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الورود على الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الورود على الحوض، فمن أحدث وبدل منع الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء على المحدثين المبدلين، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء على المحدثين المبدلين في قوله سحقا سحقا، في قوله سحقا سحقا، وهو دعاء عليهم بالهلاك والبواب، وهو دعاء عليهم بالهلاك والبواب. وفيه زيادة تشنيع هذا الأمر، وفيه زيادة تشنيع هذا الأمر وتقبيحه وتبشيعه. والدليل السادس حديث بينما أنا قائم إذ زمرة الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحدى، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحدى. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل. وهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهذا قليل، وهذا قليل الوجود، فإن العرب كانوا يعظمون الإبل ويتفاخرون بها ويجتهدون في حفظها، فما يوجد ضائعا لا صاحب له قليل. فكذلك الذين ينجون من الخلق يكونون قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنه فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام لفظ الحديثين في الصحيحين، كما في تمام لفظ الحديث في الصحيحين، ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيؤخذ بهم ذات الشمال ثم يؤخذ بهم إلى النار، فأقول رب أصيحابي، رب أصيحابي، ولمسلم رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقعت تسميته في صحيح البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة. ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، فهي تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها من إسلامهم واتباعهم رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده أعزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظة، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظة، فأصله عند مسلم، وأما اللفظ المذكور فهو عند أبي داود، وأما اللفظ المذكور فهو عند أبي داود، وفي إسناده مقال. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم

وله بإسناده عن المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، ونجاتهم دليل على فضلهم، ونجاتهم دليل على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون. والمصنف رحمه الله متبع في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، والمصنف متبع في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، فصدر بها منزلة الغربة، فصدر بها منزلة الغربة. وذكر ابن القيم في شرحه في مدارج السالكين أن ذكر هذه الآية دليلا على منزلة الغربة يدل على كمال رسوخه وفهمه في العلم والقرآن، أن ذكر هذه الآية دليلا على الغربة يدل على كمال رسوخه وشدة معرفته وفهمه في العلم والقرآن. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع ذكر فضل الغرباء في قوله فطوبى للغرباء، مع ذكر فضل الغرباء في قوله فطوبى للغرباء، وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه مثل ما في حديث أبي هريرة، وزاد ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون زيادة المذكورة وإسناده صحيح. والرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواها الآجري في الغرباء والداني في الفتن وإسنادها ضعيف، رواها الآجري في الغرباء والداني في الفتن وإسنادها ضعيف، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون بها حسنة، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون بها حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وأن لهم طوبى، وزاد في وصفهم أنهم النزاع من القبائل، وزاد في وصفهم أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون من أنساب شتى، من أعراق شتى وأنساب متفرقة، فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، بل لصفتهم الدينية، بل لصفتهم الدينية. فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء، فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب رعاية لحال المخاطبين وهم العرب، رعاية لحال المخاطبين وهم العرب، فإن اسم القبائل يغلب عليهم، فإن اسم القبائل يغلب عليهم. وأصل الوصف المراد هو اختلاف الأجناس والأعراب، وأصل الوصف المراد هو اختلاف الأجناس والأعراق مع اتحاد الرابطة الدينية، مع اتحاد الرابطة الدينية، سواء اختلفت قبائلهم أو بلدانهم أو غير ذلك. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد ورجاله ثقات، رواه أحمد ورجاله ثقات، سوى راويه عن سعد، سوى راويه عن سعد رضي الله عنه، فقد وقع مبهما أنه ابن له، فقد وقع مبهما أنه ابن له، وأبناؤه جماعة. ووقع في كتاب الإيمان لابن منده تسميته عامرا، ووقع في كتاب الإيمان لابن منده تسميته عامرا، وعامر بن أبي سعد أحد الثقات فإسناده صحيح، وعامر بن أبي سعد أحد الثقات فإسناده صحيح. وروي مثله موقوفا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء إذا فسد الناس، وروي مثله موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه ذكر فضل الغرباء، ففيه ذكر فضل الغرباء، وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه، فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة الغربة الشرعية لأهلها أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة الغربة الشرعية لأهلها أنهم يصلحون ويصلحون، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في صلاح غيرهم، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في صلاح غيرهم. فالمعنى المذكور في الحديث صحيح وإن ضعف سنده، فالمعنى المذكور في الحديث صحيح وإن ضعف سنده. ودلالته والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة العامل أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر التي يمس العبد فيها ضيق وضر، التي يمس العبد فيها ضيق وضر، أو يمسه فيها سراء، أي أو يمس فيها أو تمسه فيها سراء، فيكون في سعة ورخاء، فيكون في سعة ورخاء، فيشق التمسك بالدين، فيشق التمسك بالدين لفتنة الضراء أو فتنة السراء، لفتنة الضراء أو فتنة السراء. واضح؟ يعني أيام الصبر والقبض على الجمر لا تختص فقط بالفتن التي فيها ضيق وضر، بل قد تكون فتنا يكون فيها سعة ورخاء إذا وجد المعنى وهو مشقة التمسك بالدين والأخذ به. طيب متى يكون هذا؟ في أي زمن؟ يعني الأخ مثلا قال لنا الآن إنها في هذا الزمن، طيب قال جاء واحد ثاني قال لا يا أخي هذا الزمن الحمد لله الناس بخير. والجواب: وهي لا تحد بزمن، وهي لا تحد بزمن، بل بوجود الوصف المذكور، بل بوجود الوصف المذكور وهو مشقة التمسك بالدين، وهو مشقة التمسك بالدين سواء لفتنة سراء أو لفتنة ضراء، سواء لفتنة سراء أو لفتنة ضراء. والآخر أن للعامل فيها أجر 50، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، تعظيما لمقامه ورفعة لشأنه، تعظيما لمقامه ورفعة لشأنه. ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم قدرا منه، ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه، وإن كان أجره على عمله أعظم، وإن كان أجره على عمله أعظم. فتعظيم الجزاء للمتأخرين لا يعني أنهم يكونون أفضل من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فالتضعيف مختص في العمل فقط، ولهم رضي الله عنهم مناقب وفضائل لا يدركها من بعدهم، فهم أفضل بمجموع ما لهم من الفضائل والمناقب. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهما من التابعين أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو مرسل فلا يصح، والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة مثل نظيريه السابقين فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري رحمه الله أحد التابعين، وهو أحد التابعين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح، وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول له، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه لهم، حتى قال لهم: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين، فهم بين شرين، أحدهما أن يعتقدوا أنهم على شيء هو خير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقدوا أنهم على شيء وخير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يكونوا بما فعلوا مفتتحي باب ضلالة، أن يكونوا بما فعلوا مفتتحي باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين، بالإحداث والابتداع في الدين. وذكر ذلك لهم تبشيعا لحالهم وإنكارا لهم وإنكارا عليهم، وذكر ذلك تبشيعا لحالهم وإنكارا عليهم وتقبيحا لفعلهم الذي فعلوا. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم، رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم، بالإخبار عن مآلهم بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب أهوائهم، بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب أهوائهم حتى يحملوا السيف على المسلمين، حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع الأمر كما ذكر، فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة في معركة النهروان، فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة في معركة النهروان، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا، ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلم، ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين. كيف وقع هذا؟ هم ماذا كانوا يفعلون؟ يجلسون حلق ويرتبون هذا الذكر، يقول سبحوا مئة هللوا مئة. كيف وقع أنهم بعد ذلك خرجوا على المسلمين بالسيف وقاتلوهم ثم صارت أمرا كبيرا وهو الخروج؟ ولذلك أبو موسى ماذا قال لابن مسعود لما سأله؟ قال: ما رأيت إلا خيرا، يعني يقول أنا ما رأيت شيء أنكرته كبير، رأيت ناس يفعلون كذا وكذا. ولذلك هو رد الأمر إلى ابن مسعود لأن ابن مسعود أكمل منه علما. طيب لو كان فيهم علماء ويذكرون كذا. نعم، لكن ليس هذا السؤال، السؤال هذه البدعة التي كانت صغيرة كيف صارت كبيرة وبعد ذلك قاتلوا المسلمين. وبيان هذا أنهم ابتدأوا الأمر ببدعة تعد صغيرة ثم عظمت حالهم في أنفسهم أنهم على دين ليس الناس عليه، أنهم على دين ليس الناس عليه، فهم يتحلقون ويذكرون ويتعبدون والناس ليسوا كذلك، فزينت لهم أنفسهم والشيطان أن ينحازوا عن الناس فتحولوا إلى حروراء، خرجوا من الكوفة وتحولوا إلى حروراء، لأن دين الناس الذي هم عليه دين استنكروا وأرادوا دينا كاملا، فبقوا هناك وهم يرون أنهم على الدين الكامل، ثم زينت لهم أنفسهم أن يقاتلوا الناس على ذلك الدين الناقص، أن يقاتلوا الناس على ذلك الدين الناقص. وهذا هو حال البدع، أنها تبدأ صغيرة ثم تصير كبيرة ويعظم قبح حال صاحبها، أنه يرى نفسه على دين ويرى الناس على غيره، فيؤدي ذلك به إلى أن يستحل دماءهم فيخرج عليهم بالسيف، كما وقع في هؤلاء الذين قاتلوا خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن سمع الجميع فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله ابن محمد العصيمي يوم السبت 1441 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقية من الوقت نريد أن نقرأ فيها صفحة واحدة، وهي مقدمة خلاصة تعظيم العلم. فكتاب تعظيم العلم الذي قرأناه أول برنامج جعلت منه خلاصة للحفظ، هي مذكورة في الجزء الثاني، وكل ما فيها هو في كتاب تعظيم العلم سوى هذه المقدمة، فنقرأها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم خلاصة تعظيم العلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، وعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، يكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشح بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقل التعظيم، والفوز بجوامع فضله العظيم. آمين. ما بعده هو ما قرأناه في المجلسين الأولين ملخصا، وأجزت لكم رواية هذا الكتاب، وتكتبون الطبقة هناك وتجعلونها في كم مجلس؟ مجلسين؟ لا، في ثلاثة مجالس، لأن تعظيم العلم قرئ في مجلسين، وزاد هذا المجلس قراءة المقدمة من الخلاصة، فتصير الخلاصة قرئت في ثلاثة مجالس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.